إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: بالعلم تبنى الحضارات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، احذروا الشرك فإنه محبط للأعمال، واسلكوا طريق العلم فهو الذي يسلك بكم إلى طريق الجنة في الآخرة. وأما في هذه الحياة الدنيا فبالعلم تكونون على بصيرة في كل شؤونكم، وتسيرون على هدى في كل أموركم، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه ابن عبد البر في كتابه العلم، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى رفع منزلة الذين أوتوا العلم والإيمان، وحث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على السعي في طلب العلم. وكان أولى الآيات التي نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وسمى الله تعالى في القرآن الكريم سورة كاملة بالقلم، وفي هذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة العلم وأمة الثقافة وأمة المعرفة وأمة الدراية، لأنه لا تقوم حضارة إلا بالعلم والمعرفة، أما الجهل فهو يهدم الحضارات ولا يبني، ويضيع الإنسان ولا يبقي. إن الإسلام امتاز على الحضارات الأخرى أنه مزج العلم بالإيمان، وقارن بين المعرفة والعمل الصالح. لذلك فقد شيد المسلمون بالعلم والإيمان حضارة عظيمة لم يشهد الناس ولم يشهد التاريخ مثلها. عاش الناس تحت ظل الحضارة الإسلامية، عاشوا في خير وبركة وسلامة ونعمة. فاتقوا الله أيها المسلمون واحرصوا على العلم، لكن مع الإيمان والعمل الصالح، لتشيدوا حضارة تنفع في هذه الدنيا الإنسان، وتنفع المؤمنين في الآخرة بدخول الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إنه بعد أيام قليلة إن شاء الله سيعود أولادنا إلى مقاعد الدراسة لينهلوا من معين العلم والمعرفة، وإنها لنعمة كبيرة حيث توفرت لذلك المدارس وتنوعت الوسائل، فعلينا أن نحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعمة، وعلينا بالمحافظة عليها والعمل على تحسينها وتطويرها وإزالة المعوقات عنها باتباع الخطوات الآتية. أولاً، العناية بتعلم الضروري والعيني، الفرض العيني من علم الدين، ثم الازدياد من العلم الشرعي الديني في كل المراحل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم، يعني الزيادة في العلم بتاع الدين، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، رواه البزار وغيره، وهو حديث صحيح. إذا وجدت مجلسا للعلم فحذار أن تقول نروح نصلي، نروح هيئات، ولا نقرأ حزب، نشوف حساب تاع القرآن، خير ما نروح نسمع ولا نحضر حلقة تاع العلم، هذا من مداخل الشيطان. ففضل أي الزيادة في العلم الديني أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في العبادة، طبعا العبادة النافعة، المقصود النافع. إذن علينا أن نهتم بتعلم العلم الديني. أما ما نراه اليوم من كثير من الدول الإسلامية من العناية بالرياضيات والفيزياء والكمبيوتر، هذا شيء جيد، لكن أين العلم الديني؟ هذا خطأ كبير. علينا أن نتعلم ونهتم ونعتني بالعلم الديني، الفرض العيني كاين علوم تاع الدين لازم نتعلمها كلنا، الرئيس والوزير ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الشعب والشرطي والدرجي والعسكري والفلاح والطبيب والمرأة والرجل وسائق التاكسي وسائق الأجرة وسائق الحافلة اللي يبيع زلابية واللي يبيع الدلاع، كلنا هناك علوم لازم نتعلمها كلنا، فرض عين ماشي على القلب وعلى الأحلام، لا، وهي ستة وقد ذكرتها في خطبة سابقة. ثم الزيادة في العلم الديني، كل ما زدت كل ما خير. ثانيا، علينا أن نحث أولادنا خاصة والجميع على العلم وحب العلم، وأن نحذرهم من التهاون بالعلم ومن الصوارف أي التي تصرف عن العلم، كمن يقول على أهل قرار لاعب كرة القدم يسجل هدف يعقل مليار، عنده السكنة، عنده المستقبل، إذا راح يشفع يقبل الشفاعة تاعو على أهل قرار. لا، قرار، تعلم، تعلم، لأنه راح يجي وقت اللي يسجل هدف ما عندوش قيمة، لأنه القيمة هو العالم الذي يعلم، وبالعلم تكون على بصيرة. اقرأ يا وليدي، اقرأ يا أخي، اقرأ يا شيخ كبير، اقرأوا تعلموا، خلوكم هذا واش داروا اللي قرأوا يديروا اللي قرأوا، راهو جاي الوقت، ما تبقاش الأمور هكذا، اللي ما قراش فاتوا القطار. اتعلم الدين والدنيا، وكل ما تتعلم ربي يرفعك خاصة بالعلم الديني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الملائكة تفرش لك الأجنحة حتى حد تروح تطلب العلم، حتى تروح تطلب مسألة برك راك في الدار، تروح عند الشيخ تسقسيه في مسألة في طريقك الملائكة يحطون يفرشونك الأجنحة تاعهم رضا بما تصنع، وأن كل شيء يستغفر لك، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. فعلينا أن نتعلم في كل زمان ومكان، وخاصة كبار السن. بعض كبار السن يسمعوا الآية تاع العلم وتاع طلب العلم يقولوا له روحوا يا ولاد اقراوا، روحوا احنا فاتنا القطار. لا لا، ما فاتكش القطار يا كبير، يا 80 سنة في عمرك، يا 60 سنة، اطلب العلم، اتعلم، صحح صلاتك، صحح المعاملات تاعك، اتعلم. لكن طبعا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولكن لا يمنع أن الإنسان يطلب العلم دائما. إذن حس أولادك يقولك يا وليدي وش قال بابا، وش ندير بالقراية، وش داروا لي قراوا؟ لا لا يا وليدي، روح تقرأ، تعلم دينك، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم الرياضيات، تعلم كيف تتعامل مع الناس، تعلم يا وليدي. يقولك وش داروا لي قراوا؟ يديروا يغيروا. الحضارة لا تبنى بالعنف، الحضارة لا تبنى بالمراقة مالك، لا تبنى بالخيانات، لا، الحضارة تبنى بالعلم. ثالثا، علينا أن نركز على الأخلاق الحسنة والآداب العالية. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية جمعت كل الأخلاق، آية في القرآن الكريم، دستور المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك في حسن خلقه درجات قائم الليل واتصال بالنهار. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. نهتم بالأخلاق. يا أستاذ الرياضيات ما تقولش للتلميذ أنا ما يهمنيش تلبس منقوشة ولا تلبس سروال متقطع، أنا المهم دير لي الدرس تاعي مليح. يا غلط، لا لا. يا أستاذ الرياضيات علم التلاميذ الأخلاق. بعض الناس يقول لك أنا ما يهمنيش الأخلاق، يهمني المادة تاعي. غلط. إحنا المسلمون نبنيو حضارة ماشي كيما حضارة الكفار، نبنيو حضارة مبنية على العلم والإيمان والعمل الصالح والأخلاق. رابعا، أن نعلم أولادنا وكل من يتعلم أن يتعلموا ليزدادوا قربا من الله. على راك تقرأ باش ربي يحبني، باش نتقرب إلى الله أكثر، ولكي نحافظ على الإسلام وخاصة إقام الصلاة واللغة العربية، وأن لا يكون العلم المادي طريقا إلى الإلحاد. كاين أولادنا قراهم بعد ولا ملحد بالبشر، شكون شكون ربي هذا؟ شكون هذا ربي هذا؟ شكون الصلاة هذه؟ شكون الحجاب هذا؟ علمنا هذا العلم ما ينفعش، لا تعلم. مثل من يقول الناس وصلوا للمقمر وانتم ما زلتوا تقرأوا قل هو الله أحد. أولا أنت اللي راك تقول أنا وصلت للمقمر، تاخذ الطيارة نخدم طيارة ما غير هو الله أحد. ثانيا، لما نخدم طيارة وأنا نعرف قل هو الله أحد ونعرف الدين، نبنيها الطيارة نخدمها ما تضرش البشرية. إذا العلم اللي نقراوه ماشي يدينا للإلحاد والشذوذ والمخدرات وسوء الأخلاق وإنكار الدين. خامسا، عليهم أن يتعلموا بنية صالحة. على تتعلم لكي ترفع الجهل عن نفسك ولتكون على البصيرة. حتى الماكلة تعلم كيف تأكل وش تأكل وش ما تأكلش، كن على البصيرة. الأدوية كيف تستعملها، نمشي هكذاك عن طريق العلم، تكون على البصيرة. ويا من تتعلم تتعلم لكي تكونوا مبدعين ماشي موظفين فقط. على راك تقرأ باش نولي طبيب ويعني سيارة وعيادة واحتراف المجتمع، هذا ما كان مليح، معليش زين، نكون مبدع، نجيب نظريات جديدة في الطب، اختراعات. ما تقراش باش تولي موظف تاكل الخبزة، لا تعلم لكي تكون مبدعا ولترفع أمة الإسلام إلى مستوى القيادي للعالم. إحنا هو قادة العالم. ويجي وفحين نرجعوا لكن بالعلم والعمل الصالح والإيمان. عباد الله، علينا جميعا أن نتعاون على هذه الأمور، سواء من الولاة والمسؤولين الوالدين المعلمين والإرادة والإدارة والمجتمع، علينا أن نتعاون على ذلك حتى نكون على خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. إذن خطوات علينا أن نسير عليها: أولا أن نتعلم الضروري والفضل عيني من الدين ونزيد، ثانيا أن نحث أولادنا خاصة على العلم ونحذرهم من الذين يصبحونهم عن العلم، يقولوا لهم مش داروا الإقرار على تقرأ لا لا أقبل. ثالثا نركز على الأخلاق، بالك تتمسخر بالشيخ تاعك، تلاميذ كثير منهم يتمسخروا بالشيخ، يضحكوا عليه، إذا في عيب يضحكوا عليه، كي يروح المستند يديروا حلقة بيناتهم ويبداو يعاودوا العيب تاع الشيخ، هذا خطأ. وبعضهم ينظر إلى الممثلين كيما واحد المسرحية خبيثة، مدرسة المشاغبين، إذا كان هذا المفروض يتعاقبوا. لمازالوا حي لمازال أوراح ضربي يتعاقبوا هذا اللي داروا هذيك المسرحية، مدرسة المشاغبين، تعلموا يعلموا الأولاد كيفاش ما يحتاجوش الفساد، ما يحتاجوش العلم. إذا التركيز على الأخلاق الحسنة والآداب العالية. رابعا نعلموهم يتعلموا باش يزيدوا يشدوا في الدين، باش يولي ملحدين. كي كان في الثانوية كان يصلي، يطلع للجامعة يقول لك شكرا بها، شنو الصلاة هذه؟ مازال كنصوموا، يا سلام خذيت زوج حروف. لابد العلم يزيد يقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا التعلم باش تكونوا مبدعين، باش يتسناو يبعثوا لكم الطيارة والدواء والفاكسان. أنت اقرا باش إن شاء الله أنت نستغنيو بك عن غيرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان سببا في الغلاء فأشغله في نفسه، اللهم من كان سببا في الغلاء فاهديه وإلا أشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا السوء فأشغله في نفسه يا رب، واصرف كيده عنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تنظر إلى ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.